ضلال دينهم ودنياهم. فأولها وأعظمها وأساسها الذي تقوم عليه أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وعبادة الله جل وعلا هي الغاية من الخلق، وعبادة الله جل وعلا هي الأمر الذي خلق الله رب العالمين لأجله الإنس والجن والسماوات والأرض والجنة والنار، ولأجله تنصر الدواوين وتقام الموازين، ولأجله قامت سوق الجهاد وانقسم الناس فيه لحزب الرحمن وحزب الشيطان. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتعريف العبادة في أجسام العبادة طاعة الله وترك معصيته، أن تفعل ما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك الله عنه، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فتوحده جل وعلا وتفرده بأفعاله وأفعاله وكمالاته، تفرده بأفعاله فتعتقد أن الله وحده هو الذي خلقه وهو الذي يرزقه وهو الذي أحياك ثم يميته وهو الذي يدبر أمره وهو الذي له السيادة الكاملة في هذا الملكوت يتصرف فيه كيف شاء. ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا ما يطلق عليه أهل العلم توحيد الربوبية، أن تفرد الله بالسيادة والتصرف في هذا الملكوت، وألا تعتقد معه شريكا في ذلك. فمن اعتقد متصرفا مع الله في الكون فقد أشرك بالله في ربوبيته، كمن يعتقد في بعض الأولياء أنه يتصرف في الكون، أو أنه يملك نفعا أو ضرا، أو أنه ينظر في اللوح المحفوظ، أو أنه يدبر أمر شيء من الخليقة. كل هذا شرك بالله في ربوبيته. والأمر الثاني أن توحده بأفعالك، فنصلي لله وحده، ونسجد لله وحده، وندعو الله وحده، ونتوكل عليه وحده، ونستنصر به وحده، ونطلب الرزق منه وحده. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال جل وعلا: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. فماذا الذي يرزقنا إن أمسك الله عنا رزقه سبحانه وتعالى عما يشركون؟ تدعوه وحده، ترغب إليه وحده، تخافه وحده، ترهب منه وحده، تغشاه وحده جل وعلا. هذا توحيد الألوهية، إفراد الله بأفعالك أنت، أن تنزل الألوهية كلها والعبودية كلها بواحد أحد فرد صار هو الله رب العالمين. وأما الثالث فتفرده بكمالاته، وتعتقد أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم، العزيز الحكيم، الملك القدوس الذي لا شبيه له ولا كفوا ولا شبيه ولا نظير، وتنزهه عن مشابهة المخلوقين. رب السماوات والأرض، توحيد الربوبية. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، توحيد الألوهية. واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيا، توحيد الأسماء والصفات. فعبادة الله وحده لا شريك له أعلى أنواعها التوحيد، الذي هو أعظم ما أمر الله به، ولا تشرك به شيئا، لا تجعل له ندا تسويه به في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. فالله جل وعلا لا شبيه له ولا كفوا ولا نظير. الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، يمينه ملأ لا يغيبها نفقة، سحابه الليل والنهار إعطاء، فهو الجواب الكريم. انظروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغر أي لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. فهذا التوحيد هو أعظم حقوق الله علينا، فإذا قمنا به حق القيام كنا أهلا لنصرة الله، وكنا أهلا للتمكين في الأرض. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم، أي وحدوا الله وعبدوه وعملوا الصالحات، فهذا هو الشرط، آمنوا وعملوا الصالحات. ما الموعود به؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم لما آمنوا وعملوا الصالحات، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وليمكننهم بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد من رب العالمين للمؤمنين الذين عملوا الصالحات. فينبغي أن يكون هذا عملنا، أن نحقق الإيمان والعمل الصالح في أنفسنا أولا، وفي من ولانا الله عليه ثانيا، وأن لا ننشغل بأمور دون ذلك. نصلح أنفسنا أولا، ونصلح من هم تحت ولايتنا، لأنه قبيح بالعبد أن ينشغل بما لم يسأل عنه عما سيسأل عنه. أنا لا أقول لك لا تنشغل بعيوب غيرك، لا أقول ذلك، بل أحطك على إنكار المنكر، لكن المنكر الذي أنت أحق أن تقوم عليه وأن تصلحه المنكر الذي في نفسك وفي من ولاك الله عليه، أليس كذلك؟ قل بلى. أليس كذلك؟ بلى. فإذا من اتباع خطوات الشيطان أن ينشغل العبد بمنكر لا يمكن من إصلاحه الآن بمنكر سيسأل عنه وفي مقدوره إصلاحه. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ضع تحت هذه كل شرك بالله. من منا يقيم لسانه على جادة التوحيد فلا يحلف بالنبي؟ من منا يقيم عبادته على جادة التوحيد فلا يقال الناس؟ من منا يقيم جوارحه على جادة التوحيد فلا يدفع الحسد بالعين الزوقاء ولا يعلق الشميمة في رقبة والده ولا يدفع ثمن ويشيله على سيارة جديدة؟ أترى هذه الأشياء صغيرة؟ لا والله إنها كبيرة. والمجتمع لن يكون أهلا لنصرة الله إلا إذا كان الخير فيه أكثر من الشر. وأول ذلك ما يتعلق بحق الله الأعظم. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا أعظم الحقوق. فإذا ضاع فأنت لما سواه أكثر تضيعا ولا يحفظك غيره. وأما القاعدة الثانية فهي قوله صلوات الله وسلامه عليه كما في لفظ الإمام مالك: وأنتم ناصروا من ولاه الله أمركم. وهذا أمر كبير تصلح به الدنيا ولا يستقيم الدين إلا به. فالله جل وعلا قضى أنه لا قوام لهذه الأمة إلا بجماعة، ولا قوام للجماعة إلا بإمام، فلا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بحقوق بين الإمام والرعية. فالرعية لها حق على الإمام، والإمام له حق على الرعية، والجهة منفكة. فلا يمنع الإمام أن الرعية لا تقوم بحقه أن يؤدي لهم حقهم، ولا يجوز للرعية إذا منع الإمام حقها أن يمنع حقه. منين هذا الكلام؟ لا تقبل من أحد كلاما إلا إذا قاله بدليل. فالدين قال الله وقال رسوله، والكل يؤخذ من كلامه ويرد عليه، فلا بد من دليل. فأقوال الدعاة والعلماء يستدل لها ولا يستدل بها، والرجال يعرفون بموافقة الحق ولا يعرف الحق بالرجال. والحق ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فحق الرعية على الإمام أن يجهد لهم وأن ينصح لهم وأن يقوم بمصالحهم وأن يتقي الله فيه. وقد أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر وأعاد بما لا مزيد عليه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ما من أمير يلي أمرا من أمر المسلمين فلم يجهل له ولم ينصح له إلا لم يدخل معه الجنة. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فرق به، وأو شق عليه فرق عليه، إلى غير ذلك من الأحاديث وهي كثيرة. وأما الرعية فأمره الله رب العالمين بأداء حقه وإن لم يعطهم حقه. قالوا يا رسول الله أرأيت إن قام فينا أمراء يسألون حقه ويمنعون ما حقنا؟ قال أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. إذن الجهة المنفكة أنت تسأل عن حق غيرك، عن حق زوجك، وعن حق ابنك، وعن حق أمك وأبيك، وعن حق جارك، وعن حق رئيسك، وعن حق إمامك، ولو لم يؤدوا الحق الذي لك. ما حق الإمام علينا؟ حقه علينا طاعته في غير المعصية، نصيحته، إعانته، الدعاء له. حقه علينا طاعته في غير المعصية، وهذا يدخل فيه كل نظام يجعله الإمام لا يخالف شرع الله، ولا يقال إن طاعته تكون في الصلاة والصيام لأن هذا حق لأي أحد، فلو أمرتك أنا بالصلاة يجب عليك أن تطيعني، لا لأنني محمود ولا لأنني الإمام، ولكن لأنها هي الصلاة واجب، ولكن في الأنظمة التي يضعها وليست تخالف شرع الله. إذا من يجعل سلكا خلف العباد فهو لازم، ولو أكل الإمام حقا وتعلقت برقبته كل أبناء الدولة ذممهم فهذا مال عام لا يستحله مؤمن أبدا. وهكذا كل نظام يجعله الحاكم لا يخالف دين الله أنت مأمور بطاعته فيه. ثانيا النصيحة، يا شيخ ننصحه، نعم ننصحه، يجب على العبد أن يخاف الله أكثر من أي مخلوق، ونحن نعتقد أن كل حكم لغير الله يجوز، وأما الحكم الذي يبقى فهو حكم الملك الذي ينادي يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. تقول له الحق، نعم تقول له الحق، لكن انتبه، تقول له الحق بالحق، فإن من الدين الحق تبليغ الحق بالحق، من الدين الحق تبليغ الحق بالحق، فإياك أن تسعى لغاية محمودة طيبة بوسيلة عمدة، وكل ما خالف شرع رسول الله فهو عبد، وكل ما خالف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فارميه في اليم. إذا تبلغ الحق بالحق. طيب الذي علمنا كيف ندخل الخلاء فنقدم رجلنا اليسرى دخولا واليمنى خروجا، ونقول بسم الله اللهم انا نعوذ بك من الخبث والخبائث وغير ذلك من الآداب المعلومة، أفلا يعلمنا كيف ننصح الحاكم بلا مفسدة ولا مضرة؟ عدم علمنا بالشيء ليس لعدم الشيء، عدم علمك بالشيء ليس لأنه غير موجود، ولكنك لا تعلمه وهو موجود. قيل لأسامة بن زيد رضي الله عنه: أفلا تدخل على عثمان فتكلمه؟ أي في أمر مما وقع في إمرته، في شيء مما وقع في حكمه. قال: ألا ترون أني لا أكلمه إلا أسمعه؟ يعني انتم بتحسبوا ان انا ما بكلموش، لازم اسمعه عشان ابقى بكلمه. اني لا اكلمه ولا انصحنه سرا ما دون ان افتح بابا اكون اول من فتح. مش عايز افتح باب سر اكون اول من ايه فتح. لماذا؟ لأن نصيحة بالسلطان الوالد الرئيس سيد الأسرة العيلة كبير العيلة نصيحته على الملأ تجعله يعالج ويكابر ويفعل خطأ آخر، فلا يكون هذا سبيلا للإصلاح. فما بالك بما لا يسمعه وبما يوقر عليه الصدور وبما يقدم عليه الرعية. الكلام الذي يقال بين كل أحد، من يفهم ومن لا يفهم، ومن يعي ومن لا يعي، من يقدر ومن لا يقدر. والحكم على الشيء فرض عن تصوره. فكثير من الناس يخطئ في إيصال الحق فيبلغه بغير الحق. أخرج الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير والرابع عاصم في السنة وغيرهم في غيرهم عن عياض بن غفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أراد أن ينصح لدين الله فلا يبديه علانية ولكن يأخذ بيديه فيخلو به فيكلمه، فإن قبل منه فذاك وإلا يكون قد أبدى ما عليه. ما رأيكم في هذا الحديث؟ حديث صحيح، ولعل كثير منكم لم يسمعه قبل ذلك، لأن إنكار المنكر المنكر هو أكبر منه، لم تأتي به الشريعة ولا يأتي به الدين، فضلا عن الدين الكامل الشامل الذي هو من عند أحكام الحاكمين سبحانه وتعالى. إذا النصيحة الكلمة التي تقال للحاكم تقال له بينك وبين إن استطع، وإلا فيبقى بقية الحقوق أن تطيعه في غير المعصية وأن تعاونه. كيف أعاونه؟ أن تتقي الله في عملك، أن تتقي الله في مهنتك، أن تتقي الله في وظيفتك. ورابعا الدعاء، تدعو له بالصلاة، تدعو له بالتوفيق، ولا تدعو عليه، فإنه إن أصلح الله أصلح به الرعية، وأما دعاؤك عليه فلا ينفع. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. وفي كتب المعتقد، معتقد أهل السنة في باب السمع والطاعة، باب من السنة الدعاء للسلطان، أي من العقيدة، لأنه إن صلح أصلح الله به الناس. وأما التهييج عليه، وأما التشريب بعيونه، وأما إشاعة أصلاحه بين الناس، فإن ذلك لا ينفع، والذي يفعل ذلك يسير بسير أعداء الله في تضييع بلاد أهل الإسلام. لذا قال الله جل وعلا في كتابه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أي من الأمور الكبيرة التي تتعلق بالأمن وتتعلق بالسلطان، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم اي العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. العالم الذي يتكلم عنده اذا اتاه فنصحه شرا فالنصيحه على مزاج القبول، اما اذا قام في مجمع من الناس وجهر به وذكر بعيوبه فان ذلك لا يجعله يرجع عن خطر، بل يفعل ما هو اكبر منه عنادا، لانه صاحب مكان. وقد امرنا ان ننزل الناس منازلهم، وانت لا تستطيع ان تفعل ذلك مع ابيك في بيتك، ولا مع رئيسك في عملك، ولا مع اي احد في سلطان. وكلما عرف مرتبه الامير او الرئيس، كلما احتاج الامر في نصيحته الى جانب الحكمه، الامر الذي لا نمتلكه نحن، وانما يرجع في ذلك الى اهل الشان من العلماء الراسخين. اذا الذي يخرج به في الخطبه الاولى ان اعظم حقوق الله رب العالمين واول القواعد التي يفرح بها شان المسلمين افراد الله للعباده، وثانيها مناصحه ولاه الامور بماذا؟ بطاعتهم في غير المعصيه، بنصيحتهم لمن استطاع، بالتعاون معهم في اداء حق عمله، وبالدعاء لهم. نسال الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم الانصاف من انفسنا، وان يجعلنا واياكم ممن يجد الامور بميزان العدل والقسط، وممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، انه ولي ذلك ومولاه. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، فقد اخرج الامام احمد والترمذي وغيره عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ثلاثه لا يغل عليهن قلب مسلم، اي لا يضيق بهن قلب مسلم عن العمل بهن ولزومهن: اخلاص العمل لله، ومناصحه ولاه الامر، ولزوم الجماعه. وهذا الحديث بمعنى حديث ابي هريره الذي بدانا به خطبتنا، فعلى كل مسلم ان يعنى بهذين الحديثين، وليعلم كل مؤمن ان هذا الدين وحي من الله، هذا الدين ليس رايا ولا هوى، هذا الدين ليس عوام يمتاز المرء معها الى ما يضره وما ينفعه، هذا الدين وحي من الله رب العالمين. قال الله جل وعلا: قل انما انذركم بالوحي، لا انذركم بكلامي، ولا انذركم برايي، ولا انذركم بعاطفتي، ولا انذركم بما تستهون ان اكلمكم به، وانما انذركم بالوحي. قبل ذلك من قبل، وابى ذلك من ابى، طالما ان ذلك مطلوبا بالحكمه والموعظه الحسنه والبلاد بالتي هي احسن. قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. فالله رب العالمين يفتح قلوب من شاء لوحيه، وبعث الرسول الى البلاغ وان مفاتيح القلوب فهي بيد علام الغيوب سبحانه وتعالى. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى معاويه رضي الله عنه كما في نهضه المدارس لابن عبد البر رحمه الله ان يلزم الحق ان يلزم الحق يدركك الحق في منازل اهل الحق يرضى لا يرضى الا بالحق. الله اكبر. انت بالحق الحق الذي جاء به رسول الله ليس الحق شيئا نرثه عن ابائنا وليس الحق كلاما يقوله شيوخنا مرتدا بلا دليل. أنتم أمة الدليل وإياك أن تنظر كلاما من أحد بلا دليل حتى وإن حكى لك شيئا مما مضى من قصص الأولين أو ثواني بهم فإنما التاريخ أحداث والأحداث إن لم تكن مصحوبة بدليلها من قال الله قال رسوله فليست بشيء. فمن قال لك حكما أو نحى بك رأيا فقل له من اين لك هذا؟ انت بالحق. هذه الوصيه وهذا هو الامر. وما هي البشرى؟ ينذرك الحق اي ياخذ الحق بناصيتك فينذرك يوم القيامه في منازل اهل الحق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فتجمع الحق حيث نار في هذه الحياة الدنيا ولو جلدت ولو قتلت ولو اجتهدت طالما انك تدور مع الحق فالعبرة ليست في الدنيا ابدا. فربما يكون اصحاب الحق في الدنيا مشردون مطرودون مضطهدون يرمون بالعماله يرمون بما هم منه براء وهذا لا يمنعهم من لزوم الحق طالما انهم على بصيره من امرهم طالما انهم معهم قال الله قال رسوله. وانك اذا وقفت امام الله فسألك يا فلان لم فعلت كذا ولم تركت كذا ولم حسنت في كذا ولم سرت في كذا فقلت له لأنني سمعتك تقول كذا وسمعت رسولك يقول كذا وبلغني عنك كذا وعن رسولك كذا يقول لك حجة أمام الله. وأما إذا قلت لأن فلانا قال ولأن فلانا فعل فإن ذلك لا ينفعك أمام الله لأن الله جل وعلا سائل الخلق ماذا أجبتم المرسلين ماذا أجبتم المرسلين. إنت بالحق ينزلك الحق في منازل أهل الحق في منازل الصدق عند المليك المقتدر يوم لا يرضى إلا بالحق. ولزوم الحق يتلخص في ثلاثة أمور: العلم به، الدخول فيه، الثبات عليه. لأنه من الممكن أن يتعطر الإنسان ويتكمل ويتشدد لغير الحق، لا يقال عنه أنه محمود أو أنه ثابت على الحق، قد يقال إنه ثابت، لكن على ماذا؟ فلا بد من تحرير هذا الشيء الذي تتمسك به وتتعظم له، هل هو من الحق أم لا؟ ثم بعد العلم به تدخل فيه. وهذه هي الثمرة. ثم بعد الدخول فيه تثبت عليه. لأجل ذلك أنت في أمس الحاجة إلى اللهج إلى الله بالدعاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والذي جاء بالحق والصدق يقوم من الليل يصب قدميه لرب العالمين سائلا الله جل وعلا: اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك. فماذا نقول نحن؟ والى ماذا نحتاج نحن اذا كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي قال الله فيه: وانك لتهدي الى صراط مستقيم، يحتاج الى سؤال الله الهدايه الى الحق، يحتاج الى سؤال الله الهدايه الى الحق. فماذا نقول نحن؟ وللثبات على الحق اسباب، للثبات على الحق اسباب، احفظها وعها واجعلها في طيات قلبك واعمل بها. اولا الاخلاص، فمن صدق الله صدقه الله، من صدق الله في طلب الحق هداه الله سبله. ثانيا الدعاء، تدعو الله جل وعلا ان يمن عليك بطريق الحق وان يثبت قدمك عليه. ثالثا العلم، لانه لا يمكن للانسان ان يعرف الحق الا بالعلم. فما احوجنا في هذا الزمان، زمان الفتن وزمان اختلاط الامور وزمان اشتباه الاحوال، الى العلم، الى البصيره، الى الفرقان. واتبع العالم الذي كل كلامه قال الله قال رسوله. فالعالم الحق لا يتكلم من عند نفسه الا الكلمه بعد الكلمه، ويخشى ان يزل لسانه في كلمه لا ترضي الله. فاتبع العالم الذي يدلك على كلام الله ورسوله ويدور في فلكهما. الاخلاص، الدعاء، العلم، الدعوه. فان من اعظم ما يثبتك على هذا الدين ان تكون داعيا له بحسب موقعك وبحسب مكانك، في بيتك، في عملك، مع جيرانك، في وسائل المواصلات، في مسجدك، في اي مكان. فالمسلم لا يزال عاملا هم هذا الدين في قلبه، ولا تسلم له فرصه يمكن فيها من التبليغ عن الله ورسوله الا فعل، طالما انه يصطدم معه ولا ترد ما ليس لك به علم. بلغوا عني ولو آية. نظر الله امرأ سمع منا مقالته فأداها كما سمعها. الإخلاص والصدق والعلم والدعوة والصبر. فلا يمكن لك أن تحقق كل هذه الأمور السالفة إلا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، ولا بد أن يصيبك، لا بد أن يصيبك. فرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يصب أحد بمثل ما أصيب به في الدعوة إلى الله، فرمي بالجنون ورمي بالحجارة وأسمه وعقبه السليم صلوات الله وسلامه عليه، واخرج من داره ومن احب البلاد اليه، وكان كل داع الى الله وكذا كل داعي الى الله لا بد ان يصاب بالاذى فيحتاج الى الصبر. وثالثا صحبه الطيبين الاطهار، ابحث عن اهل الحق والصدق واهل الطاعه، فاذا وجدت واحدا منهم فعض عليه بلا ذكر، فانه القوم لا يبقى بهم جليسهم. من اذا غفلت عن ذكر الله ذكروك، واذا وقعت في معصيه الله عن المنكر نهوك، فابحث عنهم واصحبهم. وتابعا واخيرا اجتناب الفتن، فكل ما مر تغذيه فكل ما مر تحميه، وهذه تحميه ان تجتنب كل مكان يوقعك في المعصيه بقدر المستطاع. فاذا كنت اذا فتحت هذا الجهاز وهذه الشبكه وقعت في المعصيه فاقلقها، لا شيء اغلى من دينك، نحن كما نقول. واي صديق او رفيق اذا لقيته وقعت في المعصيه القنيه في اليقين، ان استطعت ان تنصحه بلا مضره فنعم، والا فان احدا لن يدخل عنك النار اذا قدر لك شيء من ذلك. فاصبر بنفسك يا عبد الله، فان عذاب الله شديد، والزمان زمان فتن، والفتن من استغرق لها تستشرفه. نسال الله جل وعلا ان يعصمنا واياكم من الفتن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرف لنا من رجائك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعول به علينا مصائب الدنيا. متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على ما ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واحفظ دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، ورد كيد اعداء الدين في نحورهم يا عزيز يا حكيم. وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.